إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. نواصل أيها الإخوة مع ما تبقى من التعليق على هذه الرسالة، رسالة الأضحية أحكام وآداب، وكان آخر ما تكلمنا عليه بيان أن السنة للمضحي أن يباشر الذبح بنفسه، أي يذبح أضحيته بيده اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا فرق في ذلك أن يكون هذا المضحي ذكرا أو أنثى، فالأنثى أيضا يشرع لها أن تذبح أضحيتها بيدها، وقد بينا الدليل على ذلك. وأما إذا كان المضحي لا يحسن الذبح فإنه يجوز له أن يوكل من يذبح عنه أضحيته، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، يعني لا خلاف في جواز التوكيل في ذبح الأضحية. ثم تكلمنا بعد ذلك على وجوب الإحسان إلى الأضحية، وبينا أن ذلك من سماحة هذا الدين، وأنه سنة من سنن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من هدي الكفار الغربيين كما يظن ذلك كثير من ضعفاء الإيمان ممن جهلوا دينهم ولم يعرفوا حقيقة سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالإحسان إلى الحيوان هذا مما أمر به هذا الشرع الحنيف، كما قال سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وقد بينا كل هذا في الدرس الماضي. ثم تكلمنا بعد ذلك على بيان وجوه الانتفاع بالأضحية، وأن للمضحي أن يأكل من أضحيته ما بدا له، وله أن يتصدق منها بما استطاع، وله أن يهدي منها لمن أحب، وله أن يدخر منها ما شاء. هكذا دلت الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم هنا أن ننبه المضحي إلى أن يفعل ذلك طالبا للأجر والثواب، أن يفعل ذلك خالصا لوجه الله، ويفعله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلب في ذلك كله الأجر والثواب. ثم تكلمنا أيضا على أنه لا يجوز للمضحي أن يبيع شيئا من أضحيته ولو كان جلدها، فلا يجوز له أن يبيع شيئا منها، لأن الأضحية تعينت لله سبحانه وتعالى فتكون بجميع أجزائها لله، ولا يجوز أخذ العوض عليها. فقط بقي الأمر يتعلق بجلد الأضحية، بينا أنه إذا كان مآله الرمي والإتلاف فإنه الحال هذه لا بأس بأن يبيعه المضحي، يبيع جلد هذه الأضحية ثم يتصدق بثمنه، يتصدق بثمنه. وعللنا ذلك بتعليلين: الأمر الأول وهو ثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والأمر الثاني أن في رميه إتلافا وإضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا ما تكلمنا أو خلاصة ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي. نشرع اليوم بإذن الله جل وعلا مع المبحث 14. قال المؤلف وفقه الله: المبحث 14 في بيان حكم الأضحية عن الأموات. قال: مما يجب أن يعلمه كل مسلم أن الأضحية مشروعة للأحياء لا للأموات، وقد سبق في المبحث الثاني بيان حكمها. أما الأضحية عن الأموات فقد اختلف فيها أهل العلم على قولين. إذن هذه المقدمة المختصرة بينا فيها أن الأضحية في أصلها مشروعة للأحياء وليست الأموات، وهذا الأصل لا بد أن يتفهمه المسلم. الأضحية مشروعة للأحياء وليست للأموات. أما الأضحية عن الأموات فهذه اختلف فيها أهل العلم على قولين، سأذكر القولين وأذكر الدليل على ذلك ثم نبين الراجح. قال المؤلف وفقه الله: القول الأول يجوز الأضحية عن الأموات لأنها من جنس الصدقة، والصدقة جائزة عنهم اتفاقا. إذن هذا القول الأول، يعني أصحاب القول الأول قالوا يجوز للمسلم أن يضحي عن الميت، يضحي مثلا يذبح أضحية عن والده الميت، أو يذبح أضحية عن والدته الميت أو نحو ذلك. لماذا أجازوا ذلك؟ قالوا لأنها من جنس الصدقة، ومعلوم أن الصدقة عن الميت جائزة باتفاق، يعني وردت الأدلة التي تدل على أن الصدقة عن الميت مشروعة. قالوا إذن فالأضحية تقوم مقام الصدقة، واستدلوا لقولهم هذا بدليلين ذكرهما المؤلف. أما الدليل الأول، قال الأول دليل صريح لكنه غير صحيح، وهو ما رواه أبو داود والترمذي عن علي رضي الله عنه أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه. فقيل له يعني لماذا تصنع هذا؟ هذا معنى كلام. فقيل له فقال أمرني به، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أدعه أبدا. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وسيأتي إن شاء الله بيان ضعفه. قال الترمذي بعدما أورد هذا الحديث قال: وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه. إذن فالأضحية عن الميت فيها قولان لأهل العلم كما ذكر هنا الترمذي عليه رحمة الله. إذن هذا الدليل الأول، وهو صريح لكنه غير صحيح. الدليل الثاني الذي استدل به، وهو دليل صحيح لكنه غير صريح، وهو ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للناس يوم النحر، فلما فرغ من خطبته وصلاته دعا بكبش فذبحه هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، وقال: بسم الله، والله أكبر، اللهم عني وعمن لم يضح من أمتي. اللهم عني وعمن لم يضح من أمتي. وهذا حديث صحيح. وجه الاستدلال به أن بعض أمته أموات وقد ضحى عنهم صلى الله عليه وسلم، هكذا قال أصحاب هذا القول، قالوا بعض أمته أموات وقد ضحى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فهذا دليل على مشروعية الأضحية عن الميت. ولكن سيأتي إن شاء الله بيان أن هذا يعني لا حجة فيه، وسنبين ذلك بإذن الله جل وعلا. إذن هذان دليلان استدل بهما من قال بجواز الأضحية عن الميت. القول الثاني، الأضحية عن الأموات استقلالا غير مشروعة. الأضحية عن الأموات استقلالا، معنى استقلالا يعني أن تخصص أضحية خاصة بالميت، يعني تذبح أضحية عن نفسك ثم تذبح أضحية عن والدك الميت أو عن والدتك الميتة، يعني تجعل له أضحية خاصة به، أو أنك لا تذبح على نفسك ولكن تقول هذه الأضحية سأجعلها لأبي أو لأم الميت. إذن هذا هو المقصود بالأضحية عن الأموات استقلالا. إذن فأصحاب هذا القول قالوا الأضحية عن الأموات استقلالا غير مشروعة. لماذا؟ قالوا لأن العبادات توقيفية، وما ورد فيها صريحا فإنه غير صحيح، وما ورد فيها صحيحا فإنه غير صريح، كما تقدم معنا في أدلة أصحاب القول الأول. والقياس على العبادات الأخرى لا يصح، قالوا والقياس على العبادات الأخرى لا يصح. إذن فهذان قولان في هذه المسألة، ما هو الراجح منهما؟ قال المؤلف فقه الله: قلت وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله تعالى ويرجحه ما يأتي. يعني أن الراجح من قولي أهل العلم أن الأضحية عن الميت استقلالا غير مشروعة، يعني لا يشرع لك أيها المسلم أن تخص ميتا من الأموات بأضحية خاصة به. لماذا رجحتم هذا القول؟ نقول يرجحه ما يأتي. أولا، أن الأضحية مشروعة للأحياء ولا للأموات، وهذا هو الأصل اتفاق، هذا ما أشرت إليه في مقدمة الكلام مما يجب أن يعلمه كل مسلم، أن الأضحية مشروعة للأحياء لا للأموات. إذن هذا أصل، وهذا الأصل متفق عليه. طيب، ثانيا، المرجح الثاني، قال المؤلف أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن ميت استقلالا، وقد مات في حياته صلى الله عليه وسلم زوجتاه خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما، رضي الله عن خديجة وعن زينب، فقد ماتتا في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عنهما أضحية مستقلة. قال المؤلف ومات أولاده كلهم ما عدا فاطمة رضي الله عنها وعنهم، ومات عمه حمزة رضي الله عنه، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عنه. هذا المرجح الثاني، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله عليه الصلاة والسلام الأضحية عن الأموات استقلالا. المرجح الثالث، قال المؤلف أنه لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ضحوا عن الأموات استقلالا، تأسيا به صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب أن يكون كل واحد منا أيها الإخوة قدوته وأسوته في أقواله وفي أعماله وفي اعتقاداته وفي جميع أحواله، أسوته وقدوته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه الآية أصل في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك من كثير عليه رحمة الله، أصل في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. إذن فكونه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن ميت استقلالا، هذا يجعل الواحد منا يترك ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. المرجح الرابع قال المؤلف وفقه الله أن حديث علي رضي الله عنه السابق ضعيف. لماذا؟ قال: لأن في إسناده شريك ابن عبد الله القاضي وهذا ضعيف، وفي إسناده حنش بن المعتمر الصنعاني والجمهور على تضعيفه، وفي إسناده رجل يكنى بأبي الحسناء وهو مجهول. إذن فكون هذا الحديث في إسناده هذا المجهول هذا يجعله حديثا ضعيفا لا يعتمد عليه في بناء هذا الحكم الذي هو جواز الأضحية عن الأموات. إذن فحديث علي حديث ضعيف، والضعيف لا يؤخذ منه حكم شرعي. المرجح الخامس قال المؤلف أن الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعمن لم يضح من أمته، أو أنه ضحى عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، فهي تبع للأحياء وليست استقلالا، وتشريك لهم في الثواب وليس تمليكا لهم، ثم التضحية بها عنهم استقلالا. وهذا تنبيه مهم، لأن فيه توجيها للدليل الثاني الذي استدل به أصحاب القول الأول لما استدلوا بحديث جابر، وهو حديث صحيح، نعم صحيح، لكنه غير صريح، يعني غير صريح في جواز التضحية عن الأموات استقلالا. ولهذا الذي يتأمل في هذا الحديث يجد أنه قد جاء بيانه في أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنه ضحى عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل فيه الأحياء والأموات، يدخل فيه الأحياء والأموات. بل جاء في رواية أخرى أن هذه الأضحية يعني منه عليه الصلاة والسلام عمن لم يضحي من أمته، لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالرسالة أو بالبلاغ، وهذا يدخل فيه جميع الأمة ممن كان موجودا في ذلك الزمن ومن لم يأتي. فكل من هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يضحي نقول له: لا تحزن، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي من أمته. إذن فكونه عليه الصلاة والسلام ضحى عن هؤلاء الأموات فهذه التضحية ليست استقلالا، وإنما هي تشريك لهم في الثواب، وهذا لا نمنع منه، نقول للذي يريد أن يشرك معه والديه وغير ذلك نقول له الباب مفتوح وفضل الله واسع. فالتشريك في الثواب مشروع، أما أن تملك هذه الأضحية لميت وهذا الميت لا يملك ثم تضحي بها عنه استقلالا فهذا غير مشروع، هذا غير مشروع. هذا الدليل أو المرجح الخامس. قال المؤلف بعد أن ذكر هذه المرجحات الخامس، قال: فدل ما ذكرته من هذه المرجحات على أن الأضحية عن الأموات استقلالا غير مشروعة، ولو كانت كذلك لبينها صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله أو تقريره. وهذه الأشياء الثلاثة التي تثبت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تثبت بالقول وتثبت بالفعل وتثبت بالتقرير، ولم يرد شيء من ذلك في مسألة الأضحية عن الأموات، لم يرد شيء من قوله ولا من فعله ولا من تقريره. قال المؤلف: ولهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم العمل بها، لم يرد عنهم العمل بها، لكن إدخال الأموات تبعا وإشراكهم في الثواب جائز، ويستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم عندما أراد ذبح أضحيته: اللهم تقبل من محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه المرجحات الخمس التي ذكرتها بينة وواضحة في ترجيح القول الذي يقول أصحابه إن الأضحية عن الميت استقلالا غير مشروعة. أما إشراك الأموات في الثواب فهذا جائز، يعني أي مضحي يريد أن يضحي يعني يشرك من شاء معه من الأموات، يعني من والديه إن كانوا أموات أو أجداده أو أعمامه أو غير ذلك، يشرك من شاء معهم، يعني يشركهم في الثواب وفي الأجر. ثم ختم المؤلف هذه المسألة بخلاصة فقال: والخلاصة في هذه المسألة أن الأضحية عن الأموات لا تخرج عن قسم من هذه الأقسام الثلاث. الأول أن يكون أو أن تكون تبعا للأحياء، أن يكون أو أن تكون يعني الأضحية عنهم تبعا للأحياء فهو جائز لفعله صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه وعليه يحمى حديث جابر وما شابه. القسم الثاني أن يكون استقلالا فهو خلاف السنة، خلاف السنة لعدم ورود ما يدل عليه، ولهذا قال شيخنا شيخ عبد المحسن قال: لا أعلم شيئا يدل على مشروعية الأضحية عن الأموات استقلالا، ليس هناك دليل في هذه المسألة. القسم الثالث أن يكون بموجب وصية فإنها تنفذ في الثلث فقط، يعني الميت أوصى أن يضحى عنه، ترك تركة وأوصى أن يضحى عنه، فهنا تنفذ في الثلث، يعني إن كانت هذه الوصية يعني الثلث منها يمكن أن نأخذ منه ثمن هذه الأضحية فتنفذ في الثلث. أما إذا كانت التركة يعني لا تساوي ثمن أضحية فهنا هذه الوصية لا تنفذ يعني من ماله، لأن للورثة حق في ذلك، إلا إن شاءوهم أن يضحوا عنه من مالهم فذلك يعني فذلك يعني شيء آخر تنفيذا لوصية والدهم، فإن الوصية يعني إذا أوصى الميت بوصية فإنها يعني تكون في الثلث فقط، يعني أكثر شيء يوصي به الميت هو الثلث. فإذا كان أوصى أن يضحى عنه ننظر في هذه التركة فنقسمها إلى ثلاثة، ننظر في الثلث إن كان يعني كثير بحيث إنه يمكن أن نأخذ منه الأضحية فإن نأخذ منه ثمن هذه الأضحية والباقي يبقى للورثة، وأما إن كان دون ثمن الأضحية فهذا يرجع فيه إلى أهله يعني إلى الورثة فهم أحق به فهم أحق به. إذن هذا ما لدينا في هذا المبحث الرابع عشر. ثم ختم المصنف هذه الرسالة بمبحث هو المبحث الخامس عشر، وهي مسائل متفرقة في أحكام الأضحية، مسائل متفرقة في أحكام الأضحية وهي سبع مسائل. نبدأ بها مسألة مسألة. المسألة الأولى قال وفقه الله: ما حكم من اشترى أضحية ثم تعيبت عنده؟ ما حكم من اشترى أضحية ثم تعيبت عنده؟ يعني اشترى أضحية ليضحي بها وضعها في بيته فقدر الله أن تعيبت، يعني أصابها عيب، أصابها عيب كأن تكسرت رجلها أو عورت عينها أو نحو ذلك من العيوب التي قد تطرأ على الأضحية، فما حكم من اشترى هذه الأضحية ثم تعيبت عنده؟ الجواب قال بعض العلماء: يجب إبدالها، والصحيح التفصيل، الصحيح التفصيل. هو لا شك أن الأكمل لمن استطاع أن يبدلها أن يبدلها، هذا شيء يعني واضح، لكن قد لا يستطيع الإنسان إبداله، فلذلك لابد من التفصيل في هذه المسألة. فالصحيح إذن هو التفصيل. أولا نقول قال المؤلف: إن تعيبت بتعد منه أو تفريط وجب إبدالها على القول بوجوبها. إن تعيبت بتعد منه أو تفريط، يعني حتى نحكم عليه ننظر ما سبب هذا العيب، فإن كان هذا العيب بتعد منه أو تفريط. قد يقول قائل: ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ فالعلماء قالوا: التعدي هو فعل ما لا يجوز فعله، هو فعل ما لا يجوز فعله، وأما التفريط فهو أن يترك ما يجب فعله، أن يترك ما يجب فعله. إذن فإذا تعيبت بتعد منه يعني فعل مع هذه الأضحية ما لا يجوز فعله، كأن مثلا كما تعلمون هذه الأيام حارة فيربطها في الشمس حتى مرضت هذه الشاة، هذا تعدي منه. أو تفريط، التفريط قلنا أن يترك ما يجب فعله، تركها عطشا لم يأتيها بالماء، الواجب عليه ماذا؟ يجب أن يعطيها الماء لتشرب أو أن يعطيها الأكل لتأكل، لكنه ترك إعطاءها الأكل والشرب حتى صارت عجفاء هزيلة. فهذا العيب إذا حصل بتعد أو تفريط منه فهنا نقول له لا بد من إبدالها، على القول بوجوبها لابد من إبدالها، والقول بأنها سنة يعني مؤكدة كما هو الراجح، نقول له يعني عليك أن تبدلها، ويتأكد ذلك يعني الاستحباب إبدالها استحبابا مؤكدا. ثانيا قال: إن تعيبت بغير تعد منه أو تفريط، تعيبت بغير تعد منه أو تفريط، ففي هذه الحال يذبحها إذا جاء وقت الذبح كما سبق، وتجزئه إن شاء الله، تجزئه. وإن كان يعني كما قلنا إن أبدلها بغيرها وكان في استطاعته أن يبدلها فهو الأكمل والأفضل، إنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ودائما نذكر بقوله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فهي قربة إلى الله، فيحرص على أن يبدلها بغيرها. لكن ربما بعض الناس يعني يكون قليل ذات اليد، ليس لديه إلا هذه، إما أن يضحي وإما لا يضحي. في هذه الحال نقول: بما أنه قد اشتراها سليمة من العيوب ثم تعيبت بغير تعد منه أو تفريط، فله أن يذبحها وتجزئه أضحية. الدليل على هذا التفصيل الذي ذكرناه، قال: والدليل ما رواه البيهقي بسند صحيح عن ابن الزبير أنه أتي إليه في الهدايا في هداياه بناقة عوراء، فقال: إن أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها. لاحظ هذا الأثر عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، يعني أتي إليه في هداياه يعني في الهدي، والهدي هو ما يذبحه الحاج كما تقدم، بناقة عوراء، ففصل رضي الله عنه قال: إن أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، يعني اجعلوها هدي لأنها تعيبت يعني بعدما اشتريتموها سليمة، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها. من هذا نأخذ التفصيل الذي تقدم ذكره. قال المؤلف: قلت: والحكم نفسه فيما لو ماتت أو ظلت، يعني ما أصابها الموت أو أصابها ماذا الضياع، ننظر بتعد أو بغير تعد منه. هذه المسألة يعني إن حصلت بتعد أو تفريط منه أو بغير تعد أو تفريط منه، مثل هذه المسألة أيضا، وهي مسألة يعني قد يعني يكثر السؤال عليها وقد سئلت عنها مرات، يأتي مثلا المضحي يشتري الأضحية ثم يقول للمربي: أترك هذه الأضحية عندك، فإذا جاء يوم العيد قبل العيد بيوم أخذ هذه الأضحية، فيتركها المربي عنده، ثم يقدر الله سبحانه وتعالى أن تتعيب هذه الأضحية أو أنها تموت أو أنها تضل، فهنا يتخاصم هذا المربي مع هذا المضحي. كيف نحكم بينهما؟ نحكم بينهما بهذا التفصيل، نقول: الأصل أن هذا المربي الذي تركت عنده أضحيتك أيها المضحي يده يد أمانة، يعني هو أمين، ولذلك أنت قد تركت هذه الأضحية عنده، فكونك قد تركتها عنده وأنت تستأمنه على مالك، إذن فإن هذا الأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى وفرط، فننظر إذن ونبحث في سبب العيب الذي أصاب هذه الأضحية عند هذا المربي، فإن وجدناه وجدنا أن هذا العيب حصل بتعد أو تفريط منه نقوله يجب عليك أن تضمن أضحية أخرى لهذا المضحي. وأما إن تعيبت عنده بغير تعد منه أو تفريط ووضعها مع خرفانه كما توضع الخرفان، قدر الله أنها نطحت أو أنها كسرت رجلها أو نحو ذلك، فهنا لا ضمان على هذا المربي، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة أيضا يكثر عليها السؤال، قال المؤلف: المسألة الثانية من لا يقدر على شراء الأضحية هل يستدين أم لا؟ هل يستدين أم لا؟ أجاب على هذا السؤال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بقوله: الحمد لله رب العالمين، إذا كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. انتهى كلام. يعني خلاص كلام أو إجابة شيخ الإسلام، نقول لهذا الذي يسألنا وهو يريد أن يستدين يعني يتسلف دراهم مش يشري بها أضحية، نقول له: إن كان عندك وفاء، يعني أنت تعرف من حالك أنك تستطيع أن تسدد هذا الدين، فهذا حسن، لا بأس في هذه الحال أنك تستدين، لا بأس في هذه الحال أنك تستدين ثم ترجع. أما إذا رأيت أنه يعسر عليك الوفاء، في هذه الحال نقول لك: لا تستدين لأجل أن تأتي بهذه السنة المؤكدة. هذه خلاصة كلام شيخ الإسلام، وإن كان شيخ الإسلام عليه رحمة الله يرى وجوب الأضحية ولهذا قال: ولا يجب عليه، يعني مع أنه يرى بالوجوب قال: ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. فإذا كان ليس عنده ما يشتري به أضحية فلا يستدين، ولو أنه استدان قال فذلك حسن لكنه لا يجب عليه، حتى وإن كان يعلم بأن لديه القدرة على الوفاء. قلت، قال المؤلف: قلت: ويدخل في هذه المسألة شراؤها بالتقسيط. وهذه مسألة إذن يكثر عليها السؤال: هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟ نقول: هذه المسألة فيها تفصيل، يعني إذا كان هذا التقسيط جائز يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، أما إذا كان هذا التقسيط غير جائز فلا يجوز شراء الأضحية بالتقسيط. ولهذا قال المؤلف: قال وهو جائز بشروط، يعني إذا توفرت هذه الشروط فإنه يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، وأما إذا اختل منها شرط فإنه لا يجوز شراؤها بالتقسيط. الشرط الأول: أن يكون البائع يملك الأضحية ملكا تاما، البائع يملك هذه الأضحية، يعني رجل اشترى مجموعة من الغنم ليبيعها للناس ليضحوا بها، فجئت أنت واشتريت منه هذه الأضحية، قال لك: هذه الأضحية إن اشتريتها يعني ودفعت بالحاضر مثلا 4 ملايين، وإن كانت بالتقسيط يعني تأتيني بالمال بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد ما تتفقان عليه فإنها 4.5 ملايين أو 5 ملايين أو بحسب ما يتفقان عليه، فهذا لا بأس، هذا جائز، لكن بشرط. جيبوا شرط آخر، شرط الثاني: ألا يشتريها البائع بطلب من المضحي ثم يقسطها عليه بزيادة على الثمن الذي اشتراها به. وهذا الشرط مهم، كثير من الناس يقع فيه الآن حتى في غير الأضحية، بل بعض الناس يفتح مكتب ويقول من يريد أن يشتري أي شيء فليأتي إلي أنا أشتري له ذلك الشيء ثم أقسطه عليه بزيادة. وهذا في حقيقته هو ربا، لأن الحقيقة ماذا؟ حقيقة هذه المعاملة هي قرض بزيادة. يعني بدل أن يقول هذا أنا أقرضك ثمن هذه الشاة وهي مثلا 4 ملايين وترجعها إلي 4.5 ملايين، فيقول المشتري هذا ربا، يقول له إذن خلاص سأشتريها أنا وأبيعها عليك. إذن فإذا كان هذا المشتري لا يشتريها البائع إلا بطلب منه يعني من المضحي ثم يقسطه عليه فإنها لا تجوز. ولذلك قلنا لا بد أن يكون البائع قد اشتراها وملكها، قد اشتراها وملكها يعني اشتراها وهو يبيع. أما أن يشتريها من أجلك أنت ثم يقسطها عليك فهذا ربا، فهذا ربا. وإن كان بعض أهل العلم في هذه المسألة يقول لو أن المضحي طلب من البائع أن يشتري له أضحية، طلب منه أن يشتري له أضحية ثم ذهب البائع واشتراها يعني ولم يكن بينهما يعني مواعدة أو لم يكن بينهما إلزام بالشراء، قالوا فإن هذا جائز، هذا أفتى به بعض أهل العلم، لكن الراجح أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه تحايل على الربا، لأن فيه تحايلا على الربا. وهذا البائع يعني اشترى هذه السلعة أو هذه الأضحية للمضحي لأجل أن يزيد عليه، لأجل أن يزيد عليه. فحقيقتها كما قلت هي أنه بدل أن يقرضه ويرجع إليه القرض بزيادة فإنه ماذا؟ اشتراها له ثم باعها عليه بزيادة، وهذا تحايل في الحقيقة على الربا. الشرط الثالث ألا تكون هناك زيادة فيها لو تأخر السداد. يعني كما ذكرنا في الأول اشترى غنما يبيعها ثم قال من اشتراها بالحاضر 4 ملايين ومن اشتراها يعني بالتقسيط عن شهرين أو شهر أو حسب ما اتفقان عليه فإنها 4.5 ملايين أو 5 ملايين، اتفقوا إذن على أن السداد سيكون بعد شهر أو بعد شهرين، ثم بعد شهر أو شهرين جاء البائع إلى المشتري، المشتري يعني تعسر عليه أن يسدد في ذلك الوقت، فهنا لا يجوز للبائع أن يقول له إذن أنا أزيدك في السعر، هذا لا يجوز. إذن فهذه 3 شروط، إذا توفرت هذه الشروط 3 جاز بيع وشراء الأضحية بالتقسيط، وإلا فإنه لا يجوز. المسألة الثالثة ما حكم الأكل من الأضحية التي ذبحت لغير القبلة؟ الأضحية التي ذبحت لغير القبلة، طبعا هنا لا نقصد يعني أن الإنسان يتقصد ذبحها لغير القبلة تعظيما لتلك الجهة التي ذبح لها، لأن هذا لا يجوز، هذا شرك بالله عز وجل. لكن لو أن صاحب السنة ذبح هذه الأضحية لغير القبلة، ذبح هذه الأضحية لغير القبلة، فماذا عليه في هذه الحال؟ الجواب قال المؤلف فقال الله: السنة تدل على أن الأضحية توجه عند الذبح إلى القبلة، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم العيد، فقال حين وجهها أي إلى القبلة، يعني قال حين وجهها هي تحتمل أنه وجهها إلى القبلة، رواه الدارمي وأبو داود وابن ماجه بأسانيد ضعيفة عند الألباني رحمه الله، واستدل بها عليه رحمة الله على استقبال القبلة عند ذبح الهدي كما في مناسك الحج والعمرة. وفيه ذكر إسنادا صحيحا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة، رواه عبد الرزاق في مصنفه قال المؤلف: ولعدم ورود دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب استقبال القبلة، قال العلماء: إن استقبالها ليس بواجب ولا شرط، ولهذا تحل الذبيحة لأي جهة كانت، والأكل منها مباح. ويقال في هذه المسألة ما قاله البراء بن عازب رضي الله عنه: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. إذن فالمضحي نقول لو احرص على أن تذبح هذه الأضحية إلى جهة القبلة، لكن لو أنه نسي أو حصل له أي شيء فذبح لغير القبلة فإن في تلك الأضحية جائزة والأكل منها حلال، ومن كره ذلك نقول له ما قال البراء: ما كرهت فدح ولا تحرمه على أحد. المسألة الرابعة: ما حكم الأكل من الأضحية إذا نسي الذابح التسمية عند الذبح؟ هذه مسألة مهمة. ما حكم الأكل من الأضحية إذا نسي الذابح التسمية عند الذبح؟ فهذه المسألة قال المؤلف فيها أقوال، ولن أتعرض هنا لذكر الخلاف، وأكتفي بذكر الراجح عندي منها، وهو جواز الأكل منها إذا نسي الذابح التسمية. وهذا القول قال به جمهور العلماء، أكثر أهل العلم على هذا القول، يعني أنها واجبة عند الذكر وتسقط بالنسيان، فهم يفرقون بين من تعمد ترك التسمية فلا تؤكل ذبيحته، وبين من نسيها فإنه معذور وذبيحته حلال. هذا القول الذي قلت إنه الراجح. وهناك قول آخر ذهب إليه الشافعية أن التسمية مستحبة مطلقا، يعني قالوا حتى لو تعمد ترك التسمية فهي حلال. والقول الثالث هو قول الظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام عليه رحمة الله، ورجحها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وكذلك الشيخ مقبل الوادعي عليه رحمة الله، قالوا بأن من نسي التسمية عند الذبح فهي حرام، لا يجوز الأكل منها. هكذا يعني ذكر أصحاب هذا القول. فهي ثلاثة أقوال في هذه المسألة، لكن ما الذي جعل المؤلف يرجح القول الأول الذي عليه جماهير أهل العلم أنها واجبة تسمية، واجبة عند الذكر وتسقط بالنسيان؟ سبب ترجيح هذا القول هو أن هذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. إن المسألة إذا جاء فيها قول لصحابي ولا يعلم له مخالف فهذا مرجح قوي جدا، فنأخذ به. نعم لو اختلف أو لو خالفه صحابي آخر لا ينظر هنا في هذه المسألة، أما إذا كان هذا الصحابي لا يعلم له مخالف فإنه مما يقوي هذا القول. ولهذا نقل ابن جرير الطبري عليه رحمة الله وابن عبد البر الإجماع في هذه المسألة، يعني الإجماع على أن الأضحية الذبيحة يعني عموما ليس خاصة بالأضحية، أن الذبيحة إذا نسي الذابح ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها فإنها حلال، إنها حلال. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال قد فعلت. قلت نقل يعني ابن جرير الطبري وابن عبد البر الإجماع في هذه المسألة، وإن كان هذا الإجماع فيه نظر لكنه بلا شك أنه يقوي قول الراجح، يعني مسألة كاد أن يجمع عليها. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن على ترجيح هذا القول فيها. إذن فلذلك رجح المؤلف هذا القول، لأنه قال بابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا يعلم له مخالف من الصحابة. وأما قوله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني هذه الآية استدل بها أصحاب القول الثالث على أنه لا فرق بين الناس والعامل، قالوا لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قالوا هذه لم يذكر اسم الله عليه، لكن أصحاب القول الراجح وهم جمهور العلماء قالوا هذه الآية أو ما جاء في هذه الآية محمول على من تركها عمدا، وإنه لفسق أي فسق على من تركها عمدا، فهو فاسق. قالوا لأن من نسيت، لأن ما نسيت التسمية عليه ليس بفسق، والناس لا يسمى فاسقا، والناس لا يسمى فاسق. وهذا الاستنباط استنبطه الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيح حين بوب بباب قال فيه باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. قال ابن عباس من نسي فلا بأس، وقال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قال البخاري قال والناس لا يسمى فاسقا. حقيقة الإمام البخاري عليه رحمة الله كما قال العلماء فقهه في تبويبه أو تحت أبوابه أو كما قالوا، يعني تبويبات الإمام البخاري دقيقة تنبئ عن فقه عظيم عند هذا الرجل. قال فقوله تعالى وإنه لفسق، قال والناس لا يسمى فاسق. ولهذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فتح علق على كلام الإمام البخاري قال فاستنبط منها أن الوصف، يعني هذا الفسق، أن الوصف للعامد فيختص به أو فيختص الحكم به. إذن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق أي فعل هذا العامد لترك التسمية، فتكون الذبيحة غير حلال. لكن من نسي فهو معذور شرعا، لكن من نسي فهو معذور شرعا. قال المؤلف وأثر ابن عباس أخرجه سعيد بن منصور بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في من يذبح وينسى التسمية، قال المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية، المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية. قال الحافظ الفتح وسنده صحيح وهو موقوف وأقره على ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الإرواء. إذن فظهر بهذا الله تعالى أعلم أن القول الراجح هو الذي عليه جماهير أهل العلم أن التسمية واجبة عند الذكر وتسقط بالنسيان، وهذا ما رجحه أئمة أيضا في هذا الزمان كالشيخ ابن باز عليه رحمة الله، وكذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وشيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله، وكذلك شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله. فهؤلاء كلهم قالوا بأن التسمية واجبة عند الذكر وتسقط بالنسيان، وهذا هو المشهور عند الحنفية وعند المالكية وعند الحنابلة وهذا هو الراجح لقوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، قال سبحانه وتعالى قد فعلت. وأيضا الله سبحانه وتعالى يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع أيضا عنهم الإثم، رفع ماذا عنهم؟ الإثم يعني عن الناس، فالناس معذور في الشرع بدليل الآية التي ذكرتها لكم. إذن هذه خلاصة هذه المسألة. المسألة الخامسة: قد يقول قائل ما حكم الذبح باليد اليسرى وهل يؤثر على حل الأضحية؟ الجواب: قال المؤلف: لم أقف فيما علمت بعد بحث وتقص على حديث صحيح يشترط وجوب الذبح باليد اليمنى أو النهي عن الذبح باليد اليسرى، وغاية ما وقفت عليه قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا رواه مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، كما رواه البخاري ومسلم من حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه. ولا شك أن الأعسر وهو الذي يعمل بيده اليسرى إنما يريح الذبيحة كما أمر صلى الله عليه وسلم إذا ذبح بيده اليسرى، لأن قوته مجموعة فيها. ولهذا أقول يجوز الذبح باليد اليسرى وهو لا يؤثر على حل الأضحية، لكن على من كان يذبح بيده اليسرى أن يضجع أضحيته على الجنب الأيمن ليسهل عليه الذبح، ولأنه أريح للذبيحة. إذن فالذبح باليد اليسرى هذا لا يؤثر على حل الأضحية، لا يؤثر على حل الأضحية، وإن كان الذبح باليد اليمنى هو الأولى والأكمل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله صلى الله عليه وسلم. لكن أن نقول إنها حرام أو إنه لا يجوز الذبح باليد اليسرى فهذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. ومن قال أنا أكره أكل أضحية أو ذبيحة ذبحت بيد اليسرى نقول له: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد، والله تعالى أعلم. المسألة السادسة: ما حكم الأكل من الأضحية المغلصمة، شاة المغلصمة؟ ما المراد بالمغلصمة؟ المغلصمة قال المؤلف هي التي انحازت جوزتها الخرزة، يسموها العام عيدا خرزة، هي تسمى أيضا حتى عند بعض العلم يسمونها الخرزة، هي التي انحازت جوزتها بعد الذبح مع البدن، لأنه من المعلوم عند الذبح أن هذه الخرزة أو الجوزة إما تروح مع الرأس وإما تروح مع البدن. والأصل فيها يعني في الذبح عند الناس أنها لابد أن تكون مع الرأس، فإذا انحازت مع البدن فهذه تسمى بالمغلصمة، تسمى بالمغلصمة. ولهذا قال المؤلف: اتفق العلماء على أن الجوزة يعني الخرزة وهي آخر الحلقوم من جهة الرأس إذا انحازت مع الرأس فإن الذبيحة حلال ويحل أكلها، واختلفوا فيها لو انحازت إلى البدن هل تحل أم لا. قال بعض العلماء قالوا هي حلال، وقال آخرون بل هي حرام. وسبب الخلاف فيما ظهر لي والله تعالى أعلم هو اشتراط قطع الحلقوم لتمام الذبح، فمن اشترطه قال إن أكل المغلصمة حرام، لأن الحلقوم لم يقطع بل وقع القطع فوقه، وهذا ينافي الذبح الشرعي، فماتت الذبيحة بغير طريق شرعي فلا يحل أكلها لأنها ميتة. ومن لم يشترطه قال هي حلال، قال هي حلال. والذي يظهر لي في هذه المسألة هو حل الذبيحة المغلصمة، وذلك لما يأتي. وهذه المسألة يعني كنت قد كتبت فيها بحثا مستقلا ونشر قبل 3 سنوات، فيمكن يعني أن يرجع إلى هذا البحث لمن أراد الاستزادة في هذه المسألة. وإلا فخلاصة هذا البحث هو ما ذكرته في هذه الرسالة. فالراجح أن هذه الذبيحة التي تسمى بالمغلصمة أنها حلال، يعني الخرزة هذه سواء كانت مع الرأس أو كانت مع البدن فالذبيحة حلال، الذبيحة حلال. نقول للذابح احرص على أن تكون الخرزة مع الرأس حتى تخرج من الخلاف، لكن لو أنها انحازت إلى البدن فالذبيحة حلال. ويرجح ذلك ما يأتي. أولا قال المؤلف أولا شرط قطع الحلقوم الذي بني عليه الحكم غير مسلم به، والحق عدم اشتراطه لأنه لم يدل عليه دليل صحيح، لأن الذين قالوا بحرمة الشاة المغلصمة لماذا؟ قالوا لأن قطع الحلقوم شرط، والخرزة هذه هي رأس الحلقوم، فأنت إذا ذبحت بعد الخرزة فالخرزة ستكون مع البدن، قالوا إذا أنت لن تقطع الحلقوم، هكذا قالوا، لكن هذا يعني غير صحيح، فاشتراطه في الذبح غير صحيح لأنه لم يدل عليه دليل صحيح. ثانيا معلوم أن الذبح محله الرقبة وهي بين الرأس والبدن، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل أو تحديد لما يقطع، ومعلوم أن الرقبة بها 4 أشياء وقطعها جميعا ذبح باتفاق، وهي الحلقوم وهو مجرى التنفس، والمري وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان والمفرد ودج وهما عرقان في العنق عن يمين ثغرة النحل ويسارها تجري فيها الدماء، وقيل ما أحاط بالحلقوم من العروق سمي أوداجا. يعني هذه الأمور 4 الموجودة في الرقبة، الحلقوم مجرى التنفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والأوداج هي العروق التي يجري فيها الدم. فمعلوم أن إذن الذبح هذا محله، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل، لم يقل لا بد أن يقطع الحلقوم حتى تكون الأضحية حلال، ولم يقل صلى الله عليه وسلم لا بد من قطع المريء حتى تكون حلال، لكن لو قطعت جميعا فإن هذا لا شك في أنها حلال، لا شك في أنها حلال. ثالثا أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذبح هو قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، هذا متفق عليه من حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه. ولاحظ هنا أن إنهار الدم والتسمية هما الشرطان اللذان اشترطهما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اشترط التسمية وتقدم التفصيل فيه، فالمسلم يحرص على التسمية لكن إن نسي فلا شيء عليه، لأن المسلم فيه اسم الله. ومعنى إنهار الدم خروجه بقوة وتدفق، ولا شك أن هذا لا يكون إلا بقطع الودجين، ولهذا قال بعض اللغويين في تعريف الودجين قال هما العرقان اللذان يقطعهما الذابح، هما العرقان اللذان يقطعهما الذابح، يعني انظر هنا لا علاقة للحلقوم هنا في الذبح، لا علاقة للحلقوم هنا في الذبح. والعلماء قال المؤلف العلماء إنما عللوا حرمة المنخنقة والموقودة قالوا لأن الدم يحتقن فيهما، ولا شك أن المغلصمة لم يحتقن فيها دم بل أنهر وذكر اسم الله عليها فهي حلال ولا دليل يحرمه. يعني لو أن إنسان ذبح الشاة وجاءت الخرزة مع البدن يخرج الدم أو لا يخرج؟ يخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم، إذن الدم خرج وذكر اسم الله عليه فهي حلال، إذن فلا دليل يحرمها. رابعا من المرجحات أنه قد أفتى بحلها جماعة من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مختصر الفتاوى المصرية قال والأظهر حله، وكذلك عالم الأندلس أبو القاسم محمد بن سراج لما سئل عن الذبيحة المغلصمة قال كثر فيها الخلاف في المذهب، روي عن مالك منع أكلها فأنكر ابن وضاح صحة هذه الرواية، ورأى ابن رشد أن المشهور منع أكلها والصحيح من جهة النظر جوازه. ونقل ثالثا ونقل صاحب التاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف غرناطي عن البرزلي أبو القاسم محمد بن محمد أبو القاسم بن محمد القيرواني عن ابن عرفة محمد ابن محمد بن عرفة إمام تونس وعالمها أن الفتوى بتونس، يعني نقل عنه أن الفتوى بتونس منذ 100 عام بجواز أكل المغلصمة، وهذا كان في القرن التاسع. ابن عرفة هذا توفي في 803 للهجرة، فقال بجواز أكل المغلصمة وبهذا كان يفتي الشيوخ. أيضا رابعا ممن قال بحلها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرح الممتع، وكذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله. فالخلاصة إذن على الذابح أن يحرص على أن تكون الخرزة مع الرأس، هذا خروج من الخلاف، لكن لو قدر الله أن تكون الخرزة مع الرأس أن تكون مع البدن فهي حلال لما سبق بيانه والله تعالى أعلم. إذن هذا خلاصة ما في الشاة المغلصمة. المسألة الأخيرة وهي المسألة السابعة، ما حكم تقييد أرجل الأضحية عند الذبح ألا تتحرك؟ قال المؤلف الذي أعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع رجله على صفاحها، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده، وفي رواية النسائي ولقد رأيته يذبحها بيده واضعا رجله على صفاحهما، والحديث متفق عليه. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وليدع، يعني وليترك أرجلها من غير إمساك حتى تأخذ حريتها بالحركة وحتى يتفرغ دمها تفرغا أكبر. وأما ما يفعله بعض الناس من تقييد الأرجل أو الجلوس عليها حتى لا تتحرك فهذا وإن كان جائزا لكن تركه أحسن لما أشرنا إليه من فائدتين، وهما الأول راحة الذبيحة، الثاني شدة تفريغ الدم وسرعته أيضا، شدة تفريغ الدم وسرعته أيضا. انتهى كلام الشيخ عليه رحمة الله. إذن فالخلاصة أن نقول للذابح يعني إن كنت ممن يحسن الذبح ولا تحتاج إلى تقييد الأرجل فلا شك أن تركها هو الأكمل لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الأضحية. لكن ربما بعض الناس لا يستطيع أن يذبح إلا أن يقيد هذه الأرجل، ففي هذه الحال يعني كما قال الشيخ وإن كان جائزا يعني يجوز أن يقيد أرجلها إذا احتاج إلى ذلك، وإلا فإن الترك تقييد الأرجل هو الأكمل في الذبح. إذن هذه آخر مسألة أوردناها في هذه الرسالة، وبهذا ننهي التعليق على رسالة الأضحية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد يعني عرجنا على أغلب مسائل الأضحية، وبينا ذلك بيانا شافيا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص له في جميع الأعمال والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. ونسأله جل في علاه أن يوفقنا لاغتنام هذه الأيام المباركات فيما يرضيه سبحانه وتعالى عنا، ونسأله أيضا أن يرفع عن الأمة هذا الوباء، وأن يرجعنا إلى بيوته سالمين قانمين، نؤدي هذه الشعيرة وهي الصلوات الخمس في بيت الله سبحانه وتعالى. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وربما تكون لنا جلسات أخرى سنعلن عليها بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.